اهو كله يضرب من هنا ويضرب من هنا، ده هو اللي سنده. لو انضرب من ناحيه واحده التانيه خلبه تروح وقع. الله، فكان وزنه الرياح هي اللي بتعمل ايه؟ تعمل التوازن في هذه المساله. ولذلك تجد بقى القران في دقه ادائه يقول لك ساعه ما تشوف كلمه ريح مجموعه اعرف انها للعمار، ساعه ما تيجي تشوفها مفرده تبقى للخراب، تدمر كل شيء بامر ربها. مش كده قالوا كده؟ يبقى كلمه ريح تجيب خراب. ليه؟ لانها جايه من ناحيه واحده، انما رياح يعني هيتقابل ده من هنا وده من هنا، يعملوا الايه؟ يعملوا الايه؟ التوازن، وده من الشمال وده من الغرب وبتاع. ولذلك لما تحب يهدموا حاجه ياخدوا يشفطوا الهواء من ناحيه بس، بس يشفطوا الهواء من ناحيه واحده، ساعه ما يشفطوا الهواء من ناحيه واحده هي تقع بطبيعتها كده. تعالى مثلا لصفيحه وشويه ميه فيها كده واغليها لحد ما تتبخر وتملي، وبعدين كثفها بسرعه، ايه اللي يحصل؟ تتطبق من هنا وتتطبق من هنا وتتطبق من هنا. فكلمه الرياح مره تبقى مدمره ومره ايه. ولذلك قال بل هو ما استعجلتم فيه، ايه ريح فيها عذاب ايه تدمر كل شيء بامر ايه؟ بامر ربها. وتصريف الرياح دي كل ايات لقوم يعقلون. يا سلام، العقل احنا قلنا بيستقبل الاحوال احداث ويقعد يناقشها ويشوف بقى الحاجه الحق، يستخلصها كده ويخليها سيده الحقائق ويروح ساقطها كده على القلب عشان تبقى عقيده وتنتهي الايه المساله. رحم الله الفخر الرازي عمل مقارنه بين هذه الايه وبين ايه في سوره البقره. اي سوره البقره؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان في خلق ايه؟ ان في خلق السماوات والارض والليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بايه؟ بما الله. وايه كمان؟ وايه كمان؟ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. الله، عدهم الفخر الرازي لهم ثمانيه بس دي، ان في السماوات، وديك في خلق السماوات. واحنا قلنا سواء كان في السماوات او خلق السماوات، قلنا ما هو الخلق؟ الخلق حدث، حدث الايجاد، الحدث نفسه اسمه خلق، ويطلق على المخلوق ايضا بدليل قول الله ايه؟ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دون. هذا خلق الله يعني مخلوق الله. يبقى الخلق والمخلوق، يبقى سواء قال ان في خلق السماوات والارض او قال ان في السماوات والارض، قد ايه؟ قد بعضها، بس هناك العدد اكثر وهنا العدد اقل اثنين. بحث الفخر الرازي في الحكايه دي، ام قال لك صحيح ناقصين اثنين اللي هي ايه؟ قال لك ما جابش والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. هناك جاب والفلك التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والارض. ايات البقره تزيد دي، ام قال لك طب وهنا ما جابهمش ليه؟ ام قال لك لان ما دام الفلك التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والارض يغني عنهم كلمه واحده، تصريف الرياح، لان السفن تمشي بالرياح والسحاب اللي بيمشيه ايه؟ اللي بيمشيه بالايه؟ بالرياح، رضي الله عنه. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وقال هناك أيضا مخالفة أخرى بقى في الآية دي، مخالفة لآية البقرة في إيه؟ دي كخلق السماوات، ودي السماوات، ودي ناقص منها تصريف الفلك التي تجري في البحر، وناقص منها والسحاب المسخر. وقلنا تصريف الرياح يغني عن مين؟ يغني عن الاثنين. قال لك لا، وفي حاجة ثالثة. هنا ثلاث مقاطع، هناك مقطع واحد. يعني ايه ثلاث مقاطع؟ ثلاث مقاطع يعني نهاية واحدة لدي كلها، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفول التي ما ينفع الناس، كل دي كلها لآيات يعقلون. انما في اللي معانا دي قال ايه؟